ويضع رأسه بين كفيه، يضع رأسه بين كفيه في حال السجود يكون الرأس بين الكفين، وإن تقدم الرأس على الكفين فلا بأس، لكن خطأ أن يتقدم الكفان على الرأس. يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع رأسه بين كفيه صلى الله عليه وسلم، لكن لو تقدم الرأس لا بأس، لكن لا تتقدم الكفان على الرأس. لكن لو تقدم السجود صحيح، السجود صحيح، لكن الذي يقدم كفيه على رأسه غالبا الذراع كلها تكون إيش؟ على الأرض، يعني الساعد كله يكون على الأرض، وهذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبسط الرجل ذراعيه كبسط الكلب، يعني أو كانبساط الكلب في السجود، وإنما يرفع، فتكون الكفان حيال الرأس، حيال الرأس، ويضع رأسه بين كفيه في سجوده، ويمكن كما قلنا جبهته.